بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درسنا 79 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة الأعراف مع قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة على علم، عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيما. وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم أو مشتملا على علم، فيكون حالا من المفعول. وقرئ فضلناه أي على سائر الكتب، عالمين بأنه حقيق بذلك، هدى ورحمة لقوم يؤمنون حال من الهاء. هل ينظرون؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ أي إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به، بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. يوم يأتي تأويله أي إلا ما إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تركوه ترك الناس قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي قد تبين أنهم جاءوا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اليوم أو نرد أو هل نرد إلى الدنيا؟ وقرئ بالنصب عطفا على فيشفعوا. أو لأن أو بمعنى إلى أن، فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين الشفاعة أو ردهم إلى الدنيا، وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد. فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنعمل غير الذي كنا نعمل جواب الاستفهام الثاني، وقرئ بالرفع أي فنحن نعمل. قد خسروا أنفسهم بصرف أعمارهم في الكفر، وضل عنهم ما كانوا يفترون، بطل عنهم فلم ينفعهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي في ستة أوقات، كقوله ومن يولهم يومئذ دبره، أو في مقدار ستة أيام، فإن اليوم المتعارف زمان طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن حينئذ وفى خلق الأشياء. مدرجا مع القدرة على إيجادها دفعة دليل الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور. ثم استوى على العرش. استوى أمره أو استولى، وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف، والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن. والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منهم، وقيل الملك يغشي الليل النهار يغطيه به، ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأن اللفظ يحتملهما. ولذلك قرئ يغشي الليل النهار بنصب الليل ورفع النهار، يعني يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار. وقرأ حمزة الكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه يغشي، وفي الرد للدلالة على التكرير يطلبه حثيثا يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر محذوف أو حال من الفاعل بمعنى حافا أو المفعول بمعنى محذوفا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بقضائه وتصريفه، ونصبها بالعطف على السماوات ونصب مسخرات على الحال. وقرأ ابن عامر كلها بالرفع، يعني والشمس والقمر والنجوم مسخرات على الابتداء والخبر، ألا له الخلق والأمر، فإنه الموجد والمتصرف، تبارك الله رب العالمين، تعالى بالوحدانية في الألوهية، وتعظم بالتفرد في الربوبية. وتحقيق الآية والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكفرة كانوا متخذين أربابا، فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي له الخلق والأمر، فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم، فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب، كما أشار إليه بقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسما قابلا للصور المتبدلة والهيئات المختلفة، ثم قسمها بصور نوعية متضادة الآثار والأفعال، وأشار إليه بقوله وخلق الأرض في يومين، أي ما في جهة السفل في يومين، ثم أنشأ المواليد أنواع المواليد الثلاثة بتركيب مواردها أولا وتصويرها ثانيا، كما قال تعالى بعد قوله وخلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي مع اليومين الأولين، لقوله تعالى في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة، فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام، ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي ذوي تضرع وخفيا، فإن الإخفاء دليل الإخلاص، إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين أو المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره، نبه به على أن الداعي ينبغي ألا يطلب مالا يليق به كرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ثم قرأ إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام، وادعوه خوفا وطمعا، أي ذوي خوف في الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم، وطمع في إجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة، وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب، أو على تشبيه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول أو الذي هو مصدر كالنقيض، أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره وهو الذي يرسل الرياح، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة نشرا أي جمع نشور بشرا بين يدي رحمته، كذلك قرئ نشرا بمعنى ناشر، وقرأ ابن عامر نشرا بالتخفيف حيث وقع، وحمزة والكسائي نشرا بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق، فإن الإرسال والنشر متقاربان. وعاصم بشرا بفتح الياء مصدر، بشره بمعنى باشرات أو للبشارة، وبشرى بين يدي رحمته قدام رحمته يعني المطر، فإن الصبا تثير السحاب والشماء وتجمعه، والجنوب تدره، والدبور تفرقه، حتى إذا أقلت سحابا حتى إذا أقلت أي حملت، واشتقاقه من القلة أي فإن المقل للشيء يستقله سحابا ثقالا بالماء جمع، جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب. سقناه أي السحاب، وإفراد الضمير باعتبار اللفظ لبلد ميت لأجله أو لإحيائه أو لسقيه، وقرئ ميت فأنزلنا به الماء بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح، وكذلك فأخرجنا به، ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء. وإذا كان للبلد فالباء للإلساق في الأول وللظرفية في الثاني، وإذا كان لغيره فهي للسببية من كل الثمرات من كل أنواعها. كذلك نخرج الموتى، الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت، أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات. نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس لعلكم تذكرون، فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. ثم قال والبلد الطيب. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد بين ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل على أنبيائه وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص القرآن الكريم، فبين فيه العقائد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جئناهم بكتاب فصلناه مع العقائد، أعطينا فيه الأحكام، بينا فيه الحلال، بينا فيه الحرام، ذكرنا فيه القصص والمواعظ من أجل أن تتعظوا، كان على تفصيل واضح جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال على علم، فربنا من صفته أنه عالم بعلم سبحانه وتعالى، مشتمل على علم. وقرئ أيضا ولقد جئناهم بكتاب فضلناه، أي فضلناه على سائر الكتب، فإن هذا القرآن يتحدى الله عز وجل به البشرية ومن إنس وجن أيضا إلى يوم القيامة، مجتمعين مو متفرقين، لأنه حقيق بذلك على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ربنا فصلناه، فصلنا الكتاب على علم هدى حالة كونه، إن من يتبع هذا الكتاب يهديه إلى الصراط المستقيم، يجعله الله مرحوما يوم القيامة. ثم قال هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلى أن يتبين صدقه، إلى أن يموتوا وبعد ذلك يصبحون رمادا وترابا، ثم يحييهم الله من جديد، ثم يري المؤمنين وعده بالجنة والكافرين وعيده في النار؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، تركوا القرآن الكريم ترك الناس وتذكروا فقالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق قد تبين. ماذا يفيد التبين في يوم القيامة؟ قد تبين أنهم جاءوا بالحق. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ متى يطلبون الشفاعة؟ بعد أن كفروا في الدنيا وماتوا على كفرهم فيسألون الشفاعة يوم القيامة، أو يسألون الرد إلى الدنيا من جديد. لذلك ربنا عز وجل قال فيشفعوا لنا أو نرد، أو نرد يعني إما أحد هذا الأمرين، إما أن نعطى شفاعة وإما أن نرد إلى هذه الدنيا، كما قال ربنا عز وجل حكاية عن الكافر قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. لا، إذن لا رجعة بعد أن يكون الإنسان قد انتقل إلى الدار الآخرة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من جديد. الله عز وجل يبين لنا ما يفعلون. يقولون فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. كنا كافرين نصبح مؤمنين، كنا فاسدين نصبح صالحين، كنا مكذبين نصبح مصدقين. ماذا وصفهم الله؟ قد خسروا أنفسهم. هذا كما يقول الراسب في امتحانه، لو أعطينا فرصة كذا، لو مددوا لنا الوقت، لو إلى غير ذلك. لا، قد خسروا أنفسهم. لماذا؟ إن من يصرف عمره في غير طاعة الله تبارك وتعالى صرف عمره بالكفر في الضلال في الفسوق، وضل عنهم ما كانوا يفترون، بطل عند ذلك عنهم فلم ينفعهم أبدا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قرر ربنا عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله عز وجل يقرر أنه خلق السماوات والأرض، وهو القادر أن يقول لهذه الأجرام كلها كن فيكون، خلقها في ستة أوقات، لذلك أو في مقدار ستة أيام. اليوم عندنا المعروف من طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن هنالك شمس ولم يكن هنالك نهار ولا ليل، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى ذلك باعتبار هؤلاء النظار الذين ينظرون، وينبغي عليهم أن يتعلموا التأني في الأمور. ثم استوى على العرش. الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، أو استوى أمره سبحانه وتعالى، ولذلك الاستواء عن العرش صفة لله. قالوا بلا كيف، يعني لا يوجد التكييف، المكان، الزمان، هذا محال على الله تبارك وتعالى. لذلك المعنى أن له تعالى استواء على العرش الذي على الوجه الذي عناه ربنا منزها عن الاستقرار في المكان والتمكن. طيب ما هو العرش؟ العرش جسم محيط بسائر هذه الأجسام، سمي به ارتفاع ارتفاعه. الدنيا كلها وهذه السماوات التي تعرفونها إنما شبهت بالنسبة للعرش كأنها حلقة، تصور إلى حلقة دائرة هكذا صغيرة ألقيت في صحراء، حجم هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات وهذه الأجرام التي تعرفونها بالنسبة للعرش كحجم هذه الدائرة الصغيرة كالحلقة الملقاة في الصحراء. طبعا من أجل أن يبين لنا ربنا بقدر استيعابنا كما يكون هنالك سرير للملك، فإن الأمور والتدابير إنما تخرج من تعالى الله تبارك وتعالى عن السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي ترى أن الليل يدخل في النهار وأن النهار يدخل في الليل. ولذلك وقرئ يغشي الليل النهار ويغشي الليل النهار، إذن ترى أن هذه القراءة أو يغشي الله الليل النهار يطلبه حثيثا، أي دائما ترى ليل ونهار ليل ونهار كيف يتداخل. انظر إلى الأفق مساء فترى أن الليل يدخل في النهار، وإذا بالظلمة تأتي تدريجيا، وإذا في المشرق يأتي المشرق فيأتي بضياء بحمرة ثم ببياض ثم ينشق الضياء هكذا بالشمس، وهكذا تتحول في كل يوم، وهكذا تمضي الحياة سريعة. يطلبه حثيثا، كأنه يحث الليل على إدبار النهار والنهار على إدبار الليل، فهو طالب له وهو مطلوب. النهار يطلب الليل والليل يطلب النهار، هكذا سبحان الله أعمار الناس تمشي، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، وقرئ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم، إذن والشمس والقمر والنجوم في قراءتنا مسخرات بأمره، أي بقضائه، يعني خلق السماوات كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وخلق الشمس، خلق السماوات، سماوات مفعول به معطوف عليه، وخلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مسخرات بأمره. أو يبدأ الكلام جديد، والشمس مبتدأ والقمر معطوف عليه والنجوم معطوف عليه، الجواب مسخرات بأمره. نعم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله هو الموجد، والله هو المتصرف. تعالى سبحانه وتعالى في ألوهيته، تعظم الله سبحانه وتعالى بالتفرد في ربوبيته. إذن ربنا سبحانه وتعالى إله واحد، إذا متفرد في ربوبيته سبحانه وتعالى. لكن هذا رد إنما جاء على هؤلاء الكفرة الذين كانوا يتخذون أربابا من دون الله. أعلمهم الله عز وجل أن المستحق للربوبية هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد سواه. الله الذي خلق فدبر خلقها في أحسن تقويم، الله الذي زينها بالكواكب، الله الذي قضاهن سبع سماوات في يومين، الله الذي عمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسما قابلا للصور المتبدلة، خلق هيئات مختلفة سبحانه وتعالى، قسم هذه بآثارها وأفعالها، كما قال تعالى: خلق الأرض في يومين، أي خلق ما في جهة السفل في يومين، ثم أنشأ المواليد الثلاثة بتركيب مواردها أولا وتصويرها ثانيا، كما قال تعالى: وخلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي مع اليومين الأولين، لقوله تعالى كما جاء في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لما تم الملك لله سبحانه وتعالى ودبر، كما نرى نحن كيف يدبر الملك أمور رعيته، الله سبحانه وتعالى هو المدبر المطلق، سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، حرك الأفراد، حرك الأفلاك كلها، الأرض تسير، القمر يسير، الشمس تسير، الكواكب تسير، يكور الليل على النهار، كل ذلك. لذلك هذه النتيجة، ألا ترون خلق الله؟ ألا ترون عظمة الله؟ ألا ترون إيجاد الله؟ انظر في كلمة واحدة، بهت الذي كفر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بتضرع وإخفاء، فالإخفاء دليل الإخلاص. اليوم لو نظرنا إلى الناس، مثلا كان رمضان من قريب وترى الناس يدعون، لا ترى أحد يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون إماما يصيح في أعلى صوته، يريدون أن يرفعوا أصواتهم كأنهم يدعون أصم. لا، الله سبحانه وتعالى عالم بكم، لذلك نحتاج إلى خشوع، لا نحتاج إلى أصوات مرتفعة، نحتاج إلى دعاء لطيف، نحتاج أن نعرف أننا عباد لله سبحانه وتعالى، نحتاج أن ننكسر أمام ربنا سبحانه وتعالى وأن نتواضع إليه، نحتاج أن نلتزم ما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما ترى دعاء طويلا في ليلة القدر لا يقول فيه القائل ولا الداعي اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ترى أنه يترك. ولو قال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، عند ذلك هذا لا يكون معتديا في الدعاء غير رافع. انظر إلى العلماء العاملين، يأتي بالقنوت على وجهه، ثم إذا انتهى من صلاته وجلس على ركبتيه ورفع كفيه إلى السماء وقال بصوت خافت منكسر وعيونه تمتلئ دمعا وانكسارا، يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا عدم الاعتداء في الدعاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإفساد؟ الله أنزل آدم مؤمنا إلى الأرض، ولكن الناس بعد ذلك كفروا، أكثروا المعاصي، أشركوا بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل يصلح الأرض تارة بعد تارة، يرسل الأنبياء، يشرع الأحكام، ينزل الكتب، ينزل الصحف. نعم، هذا ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوه خوفا وطمعا، أنتم عندما تكونون خائفين لأن أعمالكم فيها قصور، نعم، ولكن تطمعون في إجابته تفضلا منه، فإن يعاقب فبمحض العدل. أما إذا أعطانا الله عز وجل وأكرم فبمحض الفضل، لذلك الحسنة بعشر أمثالها وتزيد حتى تبلغ 700 ضعف، والله يزيد لمن يشاء. لكن السيئة بواحدة. دائما انظروا إلى الطمع في إجابته، إلى إحسانه سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كأن الله عز وجل يقول اطلبوا الرحمة من الله، توسلوا إليه، اطلبوا منه الإجابة. نعم، أمر الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم ذكر ربنا وهو الذي يرسل الرياح، وقرئ الريح، سبحان الله، هذه الأشياء التي ذكرها ربنا من عوالم الكون التي تتغير في كل يوم، ترى أن الله عز وجل يرسل الرياح. هذه الرياح التي أرسلها الله عز وجل ربما تنقسم إلى عدة أقسام، لذلك تجد أن من الريح ما يسمى الصبا، ومنها ما يسمى الشماء، ومنها ما يسمى الدبور، ومنها رياح. هذه الرياح ماذا تفعل؟ تسوق السحاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون الماء آس في هذه الحياة الدنيا تخرج رائحته، جعل طريقة جميلة جدا عظيمة جدا، أن الله أنزل من خزانة من تحت العرش ماء، ثم كان أغلب الأرض من الماء، ثم هذا الماء في الأرض تأتي الشمس فتسطع عليه فيتبخر حتى تصبح هذه الجبال من الغيوم ومن البرد ومن السحاب، ثم تأتي هذه الرياح تنشرها وتبشر بها بشرا أو نشرا بين يدي رحمته. إذن لذلك تنشر هذه الرحمات وتنطلق هذا المطر، يذهب من مكان إلى مكان آخر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت من القلة حملت سحابا ثقالا. هل تعلم ما وزن هذه السحب التي ترتفع ما بين السماء والأرض؟ هذه السحب الثقال التي تحمل الماء، تحمل الثلج، تحمل البرد، تحمل الخير، وأحيانا يهلك الله سبحانه وتعالى بها عباده إذا عصوا وأراد أن يؤدبهم في هذه الحياة الدنيا. سحاب جمع سحائب. نعم، الله عز وجل شبه الأرض التي تأتي إليها السحائب بالأرض الميتة، تراها ميتة تتشقق تصبح فيها الأخاديد، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أنزلنا الماء على الأرض الميتة فإذا بالأرض تهتز. نعم، تهتز ويتقارب بعضها من بعض وتذهب تلك الشقوق، وبعد ذلك يتغير لونها وتنبت ما فيها من الثمرات. لماذا تعجبون من خلق الله عز وجل؟ ألم تكن هذه البذرة ميتة فأحياها الله وجعل منها شجرة وجعل منها زرعا وجعل منها سنابل؟ لماذا تعجبون من أن الله سبحانه وتعالى يخلقكم بعد الإماتة؟ إنه يصور لكم في النبات الإماتة والأحياء والإحياء في كل سنة في كل موسم من المواسم. اقرأوا هذه الآية وتفكروا فيها. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك مثل هذا العمل نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن إشارة، كما أن الله يخرج الثمرات من الأرض الميتة ومن الحبوب الميتة فتعيش من جديد وتنبت الشكل السابق، كذلك ربنا سبحانه وتعالى يحدث عندنا قوة في هذه التربة التي ضمتنا في هذه القبور، ثم ينشئنا من هذه القبور إنشاء كما أنشأ النبات وكما أنشأ الثمرات، فهو القادر سبحانه وتعالى. قال لعلكم تذكرون، تعلمون أن من قدر على إحياء النبات قادر على إحياء الإنسان وعلى إخراج الموتى. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. نسأل الله أن نكون من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعملون الصالحات. نسأله سبحانه أن نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله عز وجل شربة هنيئة من يد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تيمن كتابنا وأن تيسر حسابنا وأن تجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لها، ولكنك أهل الفضل والرحمة، أهل الإحسان، لذلك أنت تحسن إلينا، أنت تعطينا أكثر مما نستحق يا رب العالمين، أنت تثقل موازيننا بالإيمان، فثبت هذا الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.